بس اوعى تاني تكره بس هو حياتي اللي فات واللي اصبح ذكريات بس هو حياتي اللي فات واللي اصبح ذكريات عمري ما حبيت ولا تمنيت غيرك انت غيرك انت يا حبيبي يا حبيبي.